بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تسجيل لشرح الدرس 43 من دروس مادة التربية الإسلامية للصف الأول الثانوي، والدرس بعنوان تحريم الظلم. الدرس بعنوان تحريم الظلم، رقم الصفحة 168 168. هذا الدرس عبارة عن حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث هو من الأحاديث القدسية، والحديث القدسي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا، فيكون المعنى من الله تبارك وتعالى، ويعبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بألفاظه، فالكلام من النبي عليه الصلاة والسلام والمعنى من الله عز وجل. فرسولنا عليه الصلاة والسلام في الأحاديث القدسية يروي معاني عن الله تبارك وتعالى. نبدأ قراءة الحديث أولا ثم نشرحه ونعلق على شرح الكتاب. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري أو ضري، يجوز يعني الوجهان ضري أو ضري، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث يتحدث عن مجموعة من المعاني. ابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام برواية الحديث كما قلنا، وهو حديث قدسي عن الله تبارك وتعالى، وفيه يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. المراد بتحريم الله سبحانه وتعالى الظلم على نفسه أن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفة الظلم. صفة الظلم صفة نقص وليست صفة كمال، وصفات الله تبارك وتعالى كما تقدم معنا في درس الإيمان بوحدانية الله لما أخذنا أنواع التوحيد، وقلنا أن من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وقلنا في توحيد الأسماء والصفات أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقص. لأن هل صفة الظلم صفة كمال أم صفة نقص؟ الجواب أنها صفة نقص، فالذي يتصف بالظلم هو يعني شخص ناقص وليس كاملا، فالله سبحانه وتعالى ليس من صفاته الظلم، لأن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق وهو منزه عن كل نقصان، فالله سبحانه وتعالى حكمه كله عدل وأفعاله كلها يعني عدل، وله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فقوله إني حرمت الظلم على نفسي أي لم أتصف بصفة الظلم، إذ هي صفة لا تليق بالله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أي حرمت عليكم أن يظلم بعضكم بعضا، حرم الله سبحانه وتعالى على عباده أن يظلم بعضهم بعضا، فقال وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وطبعا الظلم يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمات يوم القيامة، عاقبته يعني وخيمة في الدنيا وفي الآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام أيضا إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، فالظالم متوعد بالعقوبة في الدنيا ومتوعد بالعقوبة في الآخرة. ولذلك يعني جعل أو بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن المظلوم دعوته إيش؟ دعوته مستجابة، فقال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، هذا في دعوة أو فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، في دعوة المظلوم على ظالمه لا يردها الله عز وجل. طيب قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هنا بين الله سبحانه وتعالى أن كل إنسان في ضلال إلا من طلب الهداية من الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعني بيده هداية الخلق إلى الخير، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الضحى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، بمعنى يعني حيران فهداك إلى ما فيه الخير والرشاد لك ولأمتك من بعدك. وكما قال أيضا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إنك يعني مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إذن فالهداية من الله سبحانه وتعالى. قال فاستهدوني أهدكم، واستهدوني يعني هذا فعل يفيد الطلب، الألف والسين والتاء إذا دخلت على الفعل أفادت الطلب، فنحن نقول إذا أراد الإنسان أن يطلب المغفرة يقول أستغفر الله، معنى أستغفر الله أي أطلب من الله المغفرة. مثلا يقول مثلا أسترشد، أسترشد يعني أطلب الرشاد مثلا، أستهدي أطلب الهداية، أستغفر أطلب المغفرة إلى آخره، فالألف والسين والتاء إذا دخلت على الفعل أفادت الطلب. فقال كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يعني أطلبوا مني الهداية أهديكم إليها، الله سبحانه وتعالى بيده هداية الخلق. ثم قال عز وجل يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، أيضا يعني لولا الله سبحانه وتعالى يعني لافتقر الناس كلهم، فالله سبحانه وتعالى هو الغني وهو الذي يغني من شاء من خلقه. كلكم جائع إلا من أطعمته، كما قال عز وجل أيضا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يغني من شاء من عباده. فاستطعموني أطعمكم أي أطلبوا مني الرزق، استطعم طلب الطعام، فالإنسان يطلب يعني رزقه من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى أنه الرزاق بيده الرزق، والرزق مقسوم عند الله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. إذن فاستطعموني أطعمكم، أطلبوا مني يعني طعامكم، أطلبوا مني رزقكم، أطلبوا مني زادكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. حتى هذا اللباس الذي نلبسه لولا أن الله سبحانه وتعالى ألبسنا إياه لما لبسناه، فهو أيضا رزق من الله سبحانه وتعالى. والإنسان يعني يداوم على دعاء الله سبحانه وتعالى ويداوم على شكره، كما قال سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. كل ما يعني وهبنا الله سبحانه وتعالى هو نعمة منه تستحق الشكر وتستحق منا يعني دوام تعبد الله سبحانه وتعالى وذكره وشكره على يعني فضله وإحسانه علينا. ثم قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذا توصيف لحال البشر، كل ابن آدم كما قال عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن واجب الإنسان إذا أخطأ أو وقع في ذنب أو في معصية أو في أمر يغضب الله عز وجل أن يبادر ويسارع إلى التوبة والاستغفار. والله سبحانه وتعالى من أسمائه الغفار والغفور، يغفر الذنب، ومن أسمائه أيضا التواب، يقبل التوب. فاستغفروني، أطلب مني المغفرة أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. إذن نحن كعباد لا نملك لأنفسنا فضلا عن أن نملك لغيرنا شيئا، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى وحده. الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. الأعمال التي نفعلها في الدنيا من طاعة أو من معصية نفيد بها أنفسنا أو نضر بها أنفسنا، فالله سبحانه وتعالى يعني لن يناله من عباده ضر أو نفع، فالله سبحانه وتعالى غني عنا وغني عن أعمالنا. لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه سبحانه وتعالى طاعة الطائعين. قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يعني لو أن كل البشر من أولهم إلى آخرهم، من آدم عليه السلام إلى آخر إنسان يخلقه الله عز وجل على هذه الأرض، وإنسهم وجنهم كانوا جميعا أتقياء صالحين عابدين لله سبحانه وتعالى، فإن ذلك لن يعني يفيد الله عز وجل في شيء، ولن يغني يعني الله سبحانه وتعالى في شيء. فالله سبحانه وتعالى كما قلت ليس بحاجة إلينا ولا إلى أعمالنا، وإنما نحن من نحتاج إلى العمل الصالح. العمل الصالح الذي نقوم به في الدنيا ينفعنا نحن المستفيدون منه، وإن كانت أعمالنا أعمالا سيئة فنحن المتضررون منها. والله سبحانه وتعالى يعني إنما يعني يحصي علينا هذه الأعمال ليعطينا جزاءها في الآخرة. قال سبحانه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. أيضا لو أن جميع البشر من أولهم من آدم عليه السلام إلى آخرهم مع إنسهم مع جنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، كانوا كلهم فجارا ليسوا بأتقياء، ولم يكن منهم ولا يعني إنسان واحد عابد لله عز وجل ولا إنسان يعني صالح، فإن ذلك لن يضر الله عز وجل في شيء. كما قلنا الله سبحانه وتعالى غني عنا وعن يعني عبادتنا، وغني عنا وعن أعمالنا، وإنما هذه الأعمال يعني يفيد وينفع الإنسان بها نفسه أو يضر بها نفسه ويهلك بها نفسه. ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أيضا هنا يعني هذا في بيان يعني عظمة الله سبحانه وتعالى وبيان استغناء الله عز وجل عن خلقه وحاجة الخلق كلهم إليه. قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، وقفوا في مكان واحد، جميع البشر، بل ليس البشر فقط وإنما يعني الإنس والجن، كلهم وقفوا في مكان واحد، قال فسألوني، يعني كل واحد منهم طلب من الله عز وجل طلبا، من هؤلاء الإنس والجن، من أولهم إلى آخرهم، من أول يعني إنسان خلقه الله إلى آخر إنسان، ومن أول يعني جني خلقه الله إلى آخر جني خلقه الله، طلب من الله عز وجل طلبا، فأعطى الله كل واحد منهم طلبه. ماذا قال؟ ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يعني هذا لن إعطاء الله عز وجل لهؤلاء الخلق جميعا يعني مسائلهم وحاجاتهم لن ينقص من ملك الله عز وجل شيئا، فالله سبحانه وتعالى ملكه يعني لا يحده حد، فلذلك قال إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط اللي هو الإبرة، يعني إذا أنت أدخلت إبرة في بحر كبير، بحر عظيم، ثم أخرجت هذه الإبرة، بماذا ستخرج الإبرة من البحر؟ ماذا ستنقص الإبرة من البحر؟ لا شك أنها لن تنقص من البحر شيئا، يعني ربما قطرة فقط تخرج على هذه الإبرة. هذا مثل ما لو أن الله سبحانه وتعالى جمع الخلق كلهم في مكان واحد وطلب كل واحد منهم من الله عز وجل طلبا وأعطاه الله سبحانه وتعالى طلبه، فإن ذلك لن ينقص في ملك الله عز وجل شيئا إلا كما يعني تنقص الإبرة من ماء البحر. طيب قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. ما تقومون به في الدنيا كما قلنا وكما كررنا هو لكم أو عليكم، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أحصيها أسجلها، ويعني أنتم تعرفون أن الله سبحانه وتعالى قد أوكل إلى الملائكة يعني مهمة تسجيل أعمال العباد، فيسجل أحد الملائكة للعبد حسناته ويسجل الآخر له سيئاته، كما قال عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بعد أن تحصى هذه الأعمال وتسجل في الصحف يحاسب الإنسان على ما يعني بدر منه في الدنيا يوم القيامة، فمن كان من أهل الإيمان والصلاح يعني تعطى له صحيفته بيمينه، ومن كان من أهل الكفر والضلال تعطى له صحيفته بشماله، وهذا يعني كما تعلمون مذكور في القرآن الكريم. طبعا في أكثر من آية، مثلا في سورة الانشقاق قال سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذا الذي يعني حسناته كانت أكثر من سيئاته يعطى صحيفته باليمين. قال: وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وطبعا في آية أخرى بشماله، طبعا والجمع بين الآيتين أنه سيأخذ صحيفة أعماله بشماله من وراء ظهره، يعني ستكون يده اليسرى خلف ظهره ويمسك بها صحيفة أعماله. هذا الذي يعني زادت سيئاته عن حسناته. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، يعني يدعو ثبورا، يدعو على نفسه بالهلاك، ويصلى سعيرا، يصلى عذاب يعني جهنم ونارها وحرها. كذلك قد جاء في سورة الحاقة في قوله تبارك وتعالى نعم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابي إلى آخر الآيات، والآخر ماذا قال؟ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي إلى آخر الآيات. إذن هذه صحف الأعمال تدون الملائكة فيها أعمال العبد من خير أو شر، ومن يعني ثقلت موازينه كما قال عز وجل فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما سجل في هذه الصحائف من حسنات وسيئات سيلقاها العبد يوم القيامة، لذلك قال ثم أوفيكم إياها أي أعطيكم جزاءها كاملا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لذلك قال في آخر الحديث فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد خيرا فليحمد الله، هذا فضل من الله عز وجل أن وفقه للعمل الصالح، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من رأى في صحيفة أعماله يوم القيامة أمرا لا يسره فلا يرجع إلا على نفسه باللوم، لأن ما سجل في هذه الصحيفة لم يكن سوى أعماله التي عملها في الدنيا، والله سبحانه وتعالى لم يظلمه شيئا والملائكة لم تظلمه شيئا، وإنما سجلت عليه وأحصت عليه أعماله التي عملها بالدنيا. وهذا يجعل يعني عند الإنسان الدافع إلى أن يحاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب في الآخرة. لذلك روي عن علي بن أبي طالب وعن غيره من الصحابة أنه قال يعني حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. طيب نقرأ التعريف براوي الحديث في المربع هذا الأزرق. قال التعريف براوي الحديث هو الصحابي الجليل أبو ذر جندب ابن جنادة الغفاري رضي الله عنه، الغفاري نسبة إلى قبيلة غفار، وسيدنا أبو ذر من يعني من السابقين من أوائل الصحابة إسلاما. قال كان من السابقين إلى الإسلام ومن أزهد الناس وأعلمهم ومن الدعاة إلى دين الله. قال فيه أو قال عنه صلى الله عليه وسلم ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر. يعني هذا أو هذه تزكية من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر، قال ما أضلت الخضراء، أضلت الخضراء، الخضراء هي السماء، الخضراء هي السماء، ما أضلت الخضراء يعني ما وقع تحت ظل السماء، ولا أقلت الغبراء، الغبراء هي الأرض، الغبراء هي الأرض، ولا أقلت الغبراء يعني ولا حملت الأرض أصدق من أبي ذر، فلا استظل تحت ظل السماء ولا وقف على ظهر الأرض أحد يعني أصدق من أبي ذر. هذه شهادة النبي عليه الصلاة والسلام في أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. قال توفي سنة 32 للهجرة. معاني المفردات استهدوني أطلبوا مني الهداية، وقلنا الألف والسين والتاء تفيد الطلب، استهدوني أطلبوا الهداية، استطعموني أطلبوا الطعام، استكسوني أطلبوا الكسوة يعني اللباس إلى آخره. صعيد مقام أو مكان، المخيط الإبرة، أحصيها أجمعها وأحفظها وأوفيكم إياها أعطيكم جزاءها كاملا. أنتقل إلى قراءة الشرح. قال تضمن الحديث أمورا عدة، منها أولا تحريم الظلم. قال ابتدأ الحديث القدسي الشريف بتأكيد تحريم الله عز وجل الظلم بصوره كلها، وجعل ظلم الناس بعضهم سببا في سخط الله وعقوبته وسببا في نشر العداوة والبغضاء بين الناس. إذن لماذا حرم الله الظلم؟ لأن الظلم سبب في سخط الله وعقوبته، وسبب في نشر العداوة والبغضاء بين الناس. قال: والظلم له صور متعددة، فمنه ما يكون في حق الله كالشرك، كما قال عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. هذه في يعني وصايا لقمان لابنه وهو يعظه، إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم أن تشرك بالله عز وجل شيئا. ومنه ما يكون في حق النفس كإهمال الجانب الصحي وإضعاف الجسد بالمخدرات والمسكرات وارتكاب المعاصي وترك الطاعات. إذن هذه أنواع للظلم. أولا، ظلم يكون في حق الله سبحانه وتعالى وهو الشرك بالله. ظلم يكون في حق النفس كإهمالها، يعني إنسان مريض ويهمل التداوي والعلاج، أو يسهم في إضرار نفسه بتناول يعني المسكرات أو المخدرات، وبالتالي يظلم نفسه بإتلافها وإهلاكها عن طريق تناول هذه الأمور التي يعني تفسد العقل وتفسد الجسد والصحة، أو أن يظلم نفسه بارتكاب المعاصي والذنوب والتقصير في الطاعات أو ترك الطاعات، ولا شك أنه بذلك يكون ظالما لنفسه. ظلم الإنسان نفسه يعني ارتكاب ما حرم الله عز وجل وبترك ما أمر الله عز وجل بفعله. قال: ومنه ما يكون في حق الآخرين مهما كان دينهم أو عرقهم، كظلم الإبن لوالديه بالعقوق. أيضا هذه من صور الظلم، أن يكون الولد عاقا لوالديه، وهذا يعني من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عقوق الوالدين. كما أن يعني من أفضل الحسنات والطاعات والقربات بعد توحيد الله عز وجل بر الوالدين، كذلك من أقبح المعاصي بعد الشرك بالله عقوق الوالدين. قال: وظلم الطالب لمعلمه بعدم التوقير وعدم الاحترام، يعني وحق المعلم على يعني تلميذه أن يحترمه وأن يجله تقديرا يعني لما يعني قدم له من علم. قال: وظلم التاجر للمشترين بخيانة الأمانة. يعني إنسان في مكان عمله يعني قد يكون ظالما إذا لم يراعي أوامر الله سبحانه وتعالى. فلو فرضنا أن الإنسان كان تاجرا، كيف يكون هذا التاجر ظالما لغيره عندما يعني لا يصون الأمانة؟ يعني مثلا كأن يغش في البضاعة التي يعرضها، كأن يعني يتعامل بالمعاملات المالية المحرمة كالربا والقمار وغير ذلك. إذن هذه كلها من الأمور التي تقع تحت بند الظلم، ظلم الآخرين. إذن ظلم التاجر للمشترين بخيانة الأمانة، مثلا يبيعهم بضاعة معيبة فيها عيوب من غير أن يظهر لهم عيبها. قال: إضافة إلى صور الظلم المنتشرة اليوم كأكل أموال اليتامى. أيضا أكل أموال الناس بالباطل، هذه أيضا صورة من صور الظلم. من صور أكل أموال الناس بالباطل يعني أن يتسلط الإنسان على أموال اليتامى، فيعني يأخذها يعني ظلما وعدوانا، وحرمان الورثة من الميراث لا سيما النساء. أيضا هذه من الصور التي للأسف الشديد يعني منتشرة في مجتمعاتنا الإسلامية، وهي الاعتداء على ميراث الإناث، عندما يعني يموت الميت ويكون عنده يعني ورثة من الذكور والإناث، فيحرم الورثة الذكور يعني أخواتهم من الإناث من إيش؟ من الميراث. هذا ظلم لا يقبله الله عز وجل ولا يرضاه، بل الأصل يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يترك موضوع توزيع الميراث للناس ولا لاجتهاداتهم، وإنما تولى الله عز وجل بنفسه تقسيم التركات في آيات القرآن الكريم، وبالتالي القسمة الشرعية معروفة، يأخذ كل إنسان يعني نصيبه بما يعني قسمه الله عز وجل له. ولا يعتدي واحد من الورثة على يعني ميراث إخوته وأخواته وبقية يعني الورثة، بل يعطى كل إنسان حقه حسب القسمة الشرعية التي يعني نص عليها القرآن الكريم ونصت عليها السنة النبوية المطهرة. قال: أو حرمانهن من مهورهن. أيضا كما تقدم في درس الزواج أن المهر حق للزوجة، وبالتالي ليس من حق أبيها أو يعني أهلها أن يعني يأخذوا من مهرها شيئا إلا برضاه. قال: وظلم كل مسؤول لمن هو مسؤول عنهم ونحو ذلك. لذلك يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام خطورة هذا الأمر عندما قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل إنسان يسأل عن رعيته، فالواجب عليه أن يكون يعني عادلا في حكمه بين رعيته، سواء كان إماما حاكما أو كان قاضيا أو كان يعني رب أسرة مسؤول عن أسرة، الواجب عليه يعني أن لا يظلم أحدا من أفراد أسرته، ويعطي كل إنسان منهم حقه بعدل وإنصاف. العنوان الثاني: الحاجة إلى الله عز وجل. قال: أمر الله عباده بأن يلجوا إليه في طلب حاجاتهم من الهداية والرزق والمغفرة وغير ذلك، ووعدهم بالاستجابة لما طلبوه، فهو سبحانه الغني وهم الفقراء، وهو القادر وهم العاجزون، بيده الهداية والتوفيق والصلاح، وعنده مفاتيح الرزق، وهو صاحب المغفرة، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وأظن يعني المعنى واضح، لا يحتاج إلى كثير يعني شرح. العنوان الثالث: استغناء الله عز وجل عن خلقه. قال: الله تبارك وتعالى غني عن عباده، وهم لا ينفعونه ولا يضرونه، بل هم محتاجون إليه، وملكه عظيم، ولو طلب الخلق كلهم ما يحتاجون وأعطاهم ما سألوه من حوائجهم لا ينقص هذا العطاء من ملك الله شيئا. ومتى علم العبد أن ربه بهذا القدر من العظمة فإنه سيخلص له في العبودية، ولن يلتفت إلى غيره في طلب الحاجات. إذن هذا يعني أو هذه أهم ثمرة من ثمرات معرفة عظمة الله عز وجل. أنت إذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى عظيم، وأنه يعني له الملك الكامل، بيده كل شيء، يعني في ملكه يمتلك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما، وأنه سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المعطي وهو الذي بيده كل شيء، إذا عرفت ذلك فإن ذلك إن هذه المعرفة ستؤدي بك إلى أن تخلص العبودية لله عز وجل، فلن تعبد أحدا سواه، لأنك تعلم أن الخير والشر كله بيده وحده، فلا تطلب الخير إلا منه، ولا يعني تستعيذ بالشر إلا أو تستعيذ من الشر إلا به سبحانه وتعالى. قال: ولن يلتفت في غيره، أو هو لن يلتفت إلى غيره في طلب حاجاته. يعني طلب الحاجات من غير الله سبحانه وتعالى في أمر لا يقدر عليه إلا الله، لا شك أنها يعني من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا ابتلي الإنسان بمرض، سواء هو مرض أو مرض أحد يعني أحبائه، كمرض ابن له مثلا، فإنه لا يدعو بالشفاء إلا من إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي بيده الشفاء. ولا يجوز مثلا أن يدعو غير الله أن يشفي ابنه، كأن يدعو أحد الأموات مثلا أو أحد الصالحين، هذا من الشرك بالله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو الشافي، وإذا يعني ضيق عليه في الرزق فإنه لا يطلب الرزق إلا من الله عز وجل، ولا يجوز أن يطلبه من غير الله، فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق. قال: فهو الذي يطعمه، وهو الذي يسقيه، وهو الذي يشفيه إذا مرض، وهو الذي يقبل توبته، وهو الذي يحييه ويميته، فالنفع والضر بيده سبحانه وتعالى. ويعني هذا المعنى لو يعني تتذكرون مرة معنا في درس الإيمان بوحدانية الله، لما تحدثنا عن توحيد الربوبية، وقلنا أن معنى توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بأفعاله، فالله سبحانه وتعالى يعني هو وحده الخالق وهو الرازق وهو الرب، المالك لهذا الكون والمتصرف فيه والمدبر لأمره. الأفعال، أفعال التي تصير في هذا الكون إنما هي أفعاله سبحانه وتعالى، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، ويرزق من يشاء ويضيق الرزق على من يشاء، وله سبحانه وتعالى الملك المطلق الكامل الذي لا يحده حد. وهذا التوحيد وهو توحيد الربوبية يعني يقتضي من الإنسان أن يفرد العبودية لله ويحقق النوع الثاني من التوحيد وهو توحيد الألوهية. وقلنا توحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بأفعالنا نحن العباد، فلا نلجو إلا إليه ولا ندعو أحدا سواه، ويعني لا نصلي إلا له، ولا يعني ندعو أحدا إلا هو سبحانه وتعالى، ولا نستعين إلا به ولا نستغيث إلا به ولا نلجو إلا إليه، إلى غير ذلك من المعاني التي تقدمت معنا في درس يعني الإيمان بوحدانية الله عز وجل. العنوان الرابع قال جزاء العمل. قال من أعظم صفات الله عز وجل العدل، فهو سبحانه لا يظلم أحدا وإنما يحاسب الناس على أعمالهم، كما قال عز وجل كما قلنا في الآية إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. طبعا ظلم الإنسان نفسه يكون يعني الوقوع فيما حرم الله عز وجل من المعاصي والذنوب، والتقصير فيما يعني ألزم الله سبحانه وتعالى وأوجب من الطاعات. قال وإنما يحاسب الناس على أعمالهم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يعني هذا متى سيجد الإنسان هذا؟ عندما يرى صحيفة أعماله ويطلع عليها. من وجد خيرا في صحيفة أعماله فليحمد الله، فليحمد الله أن وفقه لطاعته، فليحمد الله أن هداه لحسن العمل ووفقه للعمل الصالح في الدنيا. ومن وجد غير ذلك أي من رأى في صحيفة أعماله أمرا يعني لا يسره فلا يلومن إلا نفسه، فهذه أعماله، وكل ما في الأمر أن هذه الأعمال التي عملها في الدنيا قد سجلت عليه وأحصيت، فالله سبحانه وتعالى لم يظلمه شيئا وإنما يعني أحصى له أعماله ثم أراه إياها يوم الحساب والجزاء. قال وهذا يستلزم محاسبة النفس في الدنيا أولا بأول، ليبقى العبد ملازما لطاعة الله ومبتعدا عن معاصيه. طبعا لأنه إذا يعني بادر إلى محاسبة نفسه في الدنيا فإنه يعني فإن هذه المحاسبة في الدنيا ستريحه في يوم الحساب وهو يوم القيامة، لأنه إذا حاسب نفسه في الدنيا قد إيش مباشرة يعدل من مساره ويتجنب الوقوع فيما حرم الله عز وجل ويكثر من الطاعات والحسنات، وبالتالي يعني هذا الأمر يكون في صحيفة أعماله يوم القيامة. قال ويجب عليه أن يتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وهذا يعني نص الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يعني مانع، بل المظلوم إذا دعا على ظالمه فإن دعوته لا ترد وإنما تصل إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المظلوم إذا دعا. طيب توجيهات التربوية. قال المسلم لا يظلم، المسلم يلجأ إلى الله في أموره كلها، المسلم يحب للناس ما يحب لنفسه، شعار المسلم حاسب نفسك قبل أن تحاسب. ننتقل إن شاء الله إلى حل الأسئلة. الدرس يعني إن شاء الله درس من الدروس السهلة، ما في شيء يعني صعب. بتمنى من أبناء الطلبة الجميع يعني يكون محضر قلم حتى نحل الأسئلة مع بعض. قال بيّن معنى الكلمات والتراكيب الآتية: صعيد اكتب صعيد مقام أو مكان، صعيد مقام أو مكان. المخيط اكتب المخيط الإبرة، المخيط الإبرة. ووفيكم إياها أعطيكم جزاءها كاملا، أعطيكم جزاءها كاملا. طيب السؤال الثاني، عرف براوي الحديث، أكتب عندك، هو أبو ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري جندب ابن جنادة، جندب اسمه يعني أبو ذر كنيته واسمه جندب، جندب ابن جنادة من السابقين إلى الإسلام ومن أزهد الناس وأعلمهم، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر، توفي سنة 32 للهجرة. السؤال الثالث، لماذا حرم الله الظلم؟ اكتب: لأنه سبب في سخط الله وعقوبته، وسبب في انتشار العداوة والبغضاء بين الناس. السؤال الرابع، اذكر صورة من صور الظلم، يعني ممكن نذكر ثلاث صور من أهم الصور. اكتب: واحد، الشرك بالله، الشرك بالله. اثنين، عقوق الوالدين، عقوق الوالدين. ثلاثة، أكل أموال الناس بالباطل، أكل أموال الناس بالباطل. السؤال الخامس، ما الذي يترتب على معرفة العبد أن لله العظمة؟ اكتب: إخلاص العبودية لله، إخلاص العبودية لله، واللجوء إلى الله وحده في طلب الحاجات، واللجوء إلى الله وحده في طلب الحاجات. السؤال السادس، وضح المقصود بعبارة: ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اكتب: إذا رأى العبد، إذا رأى العبد في صحيفة أعماله يوم القيامة أمرا لا يسره، أمرا لا يسره، فليعلم أن ما سجل فيها هي أعماله، فالله لم يظلمه شيئا، فالله لم يظلمه شيئا، وإنما أحصى عليه أعماله، وإنما أحصى عليه أعماله. السؤال السابع، أذكر أمرين يرشد إليهما الحديث الشريف. اكتب: واحد، الظلم ظلمات في الدنيا والآخرة، الظلم ظلمات في الدنيا والآخرة. اثنين، على المسلم أن يداوم على محاسبة نفسه في الدنيا قبل الحساب يوم القيامة. السؤال الثامن، اقرأ الحديث غيبا واكتبه في دفترك، يعني هذا يعني لكم، اقرأوا أنتم في البيت واحفظوه، وهذا آخر يعني ما تيسر في شرح هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.